جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا هل هم لا يصلون؟ يصلون في بيوتي، وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم. نرجو النصيحة، نرجو النصيحة إلى أن أخذها بلا إذن من مكانكم، جزاكم الله خيرا. الظالم على من يعرف بجواره عدم الصلاة في المساجد أن يتصله هو بعض إخوانه، لا هو أحد، هو بعض إخوانه أنفع يقول شيئا ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم وينصحونهم ما رأيناكم المسجد، ما نراكم يا إخوان، ليه، لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. الحديث من سمع عن جيرانه لم يكن فلا صلاة إلا معه. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم والنعمة، قال يا رسول الله هل من رصة يصلي في بيتي؟ قال له النعمة ليس لقائد لا يمني في المسجد. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تستعمل بلا في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وأن ما عند قائد لا يمني معه، قال أجب. فكان هذا التفسير الصحيح، مقصود الواجب على الإخوان الذين حوله جيران لا يشهد على الصلاة ينصرونه بنصيحة جماعية، لأن الله قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلات رديعة، لكن إذا كان جماعة كم أقرب إلى النجاح، ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلون الطريق ينصحونه حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله، والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة جناح في آخر دعوة لإنقاذ وإنقاذ المكنة وبراءة المكنة حذرا، وهذا غير الصلاة لعلهم إجازة شيء واضح من المنكر نصحوا ولا يسكتون عن الباطل، لا يأمر لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال لا يرى عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتحاكفهم في وجه الجسد يستحيل العمر تداعى له الشياطين بالسهر والعمر هكذا مسلم. ليس أيضا التأمل في عمر بشر والنوم يذهب والصلاة عمر، هكذا يستحي رجلك أو يدك أو غير ذلك، ذاك لا يخوف المؤمن ولا سيما جيرانه وأقاربه. وجاءت الحاجة إلى النصيحة والتأمل لهم حتى ينشطوا في الحق وحتى يدعوا الباطل ويرى أمر إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.